بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الدروس المهمة: الدرس السادس، شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز، ورفع الحدث وإزالة النجاسة، وستر العورة ودخول الوقت، واستقبال القبلة والنية. الدرس السابع، أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي شروط الصلاة، اليوم نأخذ إن شاء الله أركان الصلاة وواجبات الصلاة. أركان الصلاة قال وهي 14، ما يعني دليل أنها منحصرة في هذا العدد؟ قال الدليل التتبع الاستقراء، لأن العلماء تتبعوا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن أركان الصلاة الحصر في هذا العدد، والواجبات كذلك في عدد معين، والشروط كما تقدم معنا، وذكروا لكل شرط وركن واجب دليل من الكتاب أو السنة. طيب، يقول الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة. القيام ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة، وإن صلى النافلة جالسا فالصلاة صحيح، لكن يأخذ نصف أجر القائم. إذن القيام ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة، وفي النافلة إن صلى جالسا يأخذ نصف أجر القائم. طيب، القيام مع القدرة، كيف نعرف أنه قادر على القيام أم لا؟ قال تعرف القدرة على القيام بعدم القدرة بالكلية، كأن يكون مثلا نسأل الله السلامة والعافية مشلول مثلا، أو يستطيع القيام لكن عندما يقوم من شدة ما يجد من الألم يذهب عنه الخشوع، فهذا غير قادر. إذن القيام ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة، وإن صلى النافلة جالسا فالصلاة صحيحة، لكن يأخذ نصف أجر القائم لأنه قادر على القيام. والقدرة تعرف إما بعدم القدرة بالكلية أو يقدر لكن مع ذهاب الخشوع. فإذا قال أنه الألم يشتد عليه وما لذلك ولا يستطيع يعني يخشع في صلاته، فنقول له صلي جالسا، مفهوم؟ طيب، وإذا صلى المريض جالسا يأخذ الأجر كامل. نعم، إذن هذا الركن الأول من أركان الصلاة. الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. نعم. وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة في كل ركعة، قراءة الفاتحة لابد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وإذا لم يقرأ الفاتحة كانت الصلاة باطلة، إلا إذا أدرك الإمام راكع يركع وتحسب له ركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة. يبقى معنا إشكال في الصلاة الجهرية، طبعا في الصلاة السرية لابد من قراءة الفاتحة، إذا لم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة. في الصلاة الجهرية اختلف العلماء فيها، والأولى أن تقرأ الفاتحة، بخاصة قال في سكتة الإمام، حتى وإن كانت هذه السكتة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الأصل أنك تقرأ خروجا من الخلاف وأخذا بالأحوط أنك تقرأ في الجهرية، لكن السرية إذا لم تقرأ فالصلاة باطلة. نعم. والركوع؟ نعم. والاعتدال بعد الركوع؟ الركوع ركن من أركان الصلاة، وكذلك الاعتدال من الركوع. نعم. والسجود على الأعضاء السبعة؟ السجود على الأعضاء السبعة، الأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف، هذا عضو واحد، وباطن الكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبع أعضاء لابد أن يسجد عليها، ركن من أركان الصلاة. نعم. والرفع منه؟ والرفع منه الرفع من السجود. نعم. والجلسة بين السجدتين؟ نعم. والطمأنينة في جميع الأفعال؟ الطمأنينة كيف نعرف أن هذا المصلي اطمأن في صلاته؟ قال الطمأنينة بأن يقول الذكر الواجب في هذا الركن، مثاله إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، بهذا يكون حقق الطمأنينة، لأنه هذا هو الذكر الواجب، وطالما قال ذكر الواجب هذا دليل أنه حقق الطمأنينة، لأن الزيادة عليه سنة، الزيادة على سبحان ربي الأعلى في السجود سنة، فإذا قال مرة واحدة سبحان ربي الأعلى أدرك الوجوب، بهذا حقق الطمأنينة في الصلاة. والمسيء في صلاته كان يسرع في صلاته، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن في كل الأركان. نعم. الترتيب بين الأركان؟ الترتيب بين الأركان، إنه لا يصح أن يقدم ركن على ركن، مثاله قال أول ما يبدأ يركع مثلا، ثم بعد هذا يرفع ويقرأ الفاتحة. نعم. والتشهد الأخير؟ خرج به التشهد الأول، فالصلاة إذا كانت رباعية أو ثلاثية فيها تشهد أول وتشهد أخير، فالتشهد الأخير حكمه ركن. طيب في صلاة الفجر لا يوجد إلا تشهد واحد، هذا هو تشهد أخير، حكمه ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة. بعده والجلوس له؟ والجلوس له، لماذا؟ قال لأنه ممكن بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية في صلاة الفجر أن يقوم مثلا ويقرأ التشهد وهو قائم، قال لابد من الجلوس للتشهد، هذا ركن من أركان الصلاة، إذن عندنا التشهد وأن يجلس لهذا التشهد. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أي الصلاة الإبراهيمية. نعم. والتسليمتان؟ أي الصلاة الإبراهيمية، في التشهد الأول أم في التشهد الأخير؟ في التشهد الأخير، لأن في التشهد الأول سوف يأتي معنا سنة، وسوف يأتي معنا أن التشهد الأول سنة واجب، والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. والتسليمتان. نعم. انتهى الواجبات. نعم. الدرس الثامن، واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. نعم. واجبات الصلاة وهي ثمانية. إذا سأل سائل وقال ما هو الدليل على أن واجبات الصلاة ثمانية، نقول الدليل أن العلماء تتبعوا نصوص الكتاب والسنة ووجدوا أن واجبات الصلاة ثمانية. نعم. وهذا من يعني حرص العلماء على تقريب العلم للناس. نعم. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. جميع التكبيرات عند تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الانتقال عندنا، مثال التكبير من القيام للركوع، هذا حكمه واجب. وتكبيرة الإحرام حكمها كما تقدم معنا ركن من أركان الصلاة، قال جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. يبقى معنا، سوف يأتي معنا إن شاء الله عندنا التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء والخسوف مثلا، فهذه حكمها سنة، مفهوم؟ نعم. إذن وعندنا التكبيرات في صلاة الجنازة، تكبيرات كم تكبيرة في صلاة الجنازة؟ 4، فهذه 4 أركان في صلاة الجنازة، كأنه هذه 4 تكبيرات تقوم، كل تكبيرة تقوم مقام ركعة. إذن قال جميع التكبيرات، يعني تكبيرات الانتقال عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن. عندنا تكبيرات في صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف، فهذه التكبيرات الزوائد حكمها سنة، مفهوم؟ يعني إذا سهى الإمام وترك التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء مثلا تبطل الصلاة؟ لا، تعمد تركها فالصلاة صحيحة. طيب، نعم. وقول سمع الله لمن حمده، قول سمع الله لمن حمده لمن؟ قال للإمام والمنفرد. وقول ربنا ولك الحمد للجميع، إمام ومنفرد ومأموم. نعم. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا واجب، ثم يزيد عليه ما شاء، يزيد إما يقول سبحان ربي العظيم مرة ثانية، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا لابد وجوبا أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم. طيب، لو قال في الركوع لم يقل سبحان ربي العظيم، قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ترك واجب من واجبات الصلاة، لأن الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، ثم بعد هذا يزيد ما شاء، مفهوم؟ نعم. كذلك في السجود الآن يقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى ويزيد ما شاء. لو ترك سبحان ربي الأعلى وقال مكان سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهو تارك لواجب من واجبات الصلاة. نعم. وبين السجدتين يقول رب اغفر لي مرة واحدة، ثم يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم. والتشهد الأول، تقدم معنا أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. نعم. والجلوس له، والجلوس له، لأنه قد يقرأ التشهد وهو قائم مثلا، فلا بد من الجلوس للتشهد الأول، وحكم الجلوس للتشهد الأول واجب، وحكم الجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. نعم. الدرس التاسع، بيان التشهد، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله، التحيات يعني كل تحية لله، والصلوات تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة والصلاة أي الدعاء، يعني كل صلاة لله سواء كان دعاء أو صلاة فريضة أو صلاة نافلة. التحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات قال الله سبحانه وتعالى طيب، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب، وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولذلك لا يقال السلام على الله، لأنه لا يدعى لشيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. ففي قول المصلي السلام فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب. ورحمة الله وبركاته، قال هذا فيه جلب الخيرات والسلام فيها دفع الآفات. فندعو في الصلاة أن الله سبحانه وتعالى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب، ثم بعد هذا يكون جلب الخيرات. نعم، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. على عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح سواء كان في الأرض أو في السماء. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي أن لا معبود بحق إلا الله كما تقدم معنا، وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب. وقلنا عبد تتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه رد على المبتدع. وفيه أنه عبد أي ليس له شيء من خصائص الربوبية، رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام. ورسول تميز عنا عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه. الصلاة الإبراهيمية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يغير فيها، لأن الصلاة توقفية لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يعني مثاله لو قال في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد، هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، لكن لم ترد إضافة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية، يكون هذه الزيادة مخالفة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة من الله هي ثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى، كما فسر ذلك أبو العالية كما ثبت في البخاري وغيره. طيب، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، وعلى آل محمد. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع على دينه، والدليل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. آل فرعون هنا قرابته؟ لا، هم أتباع على دينه. قال إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه. لماذا؟ لأنه ليس من أتباعه على دينه. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت فالمراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. نعم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم. هذا الاستعاذة الأصل أنها لم ترد معنا في أركان الصلاة ولا في واجبات الصلاة، فالأصل أنها مستحبة من سنن الصلاة. بعض العلماء كان يأمر من لم يستعيذ بالله من أربع أن يعيد الصلاة، لأنها مهمة جدا استعاذة بالله من أربع، وهذه الأمور سوف نشرحها الآن إن شاء الله تعالى. نعم، وهي يقول ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم. أعوذ يعني التجئ واعتصم من عذاب جهنم. أولا، معتقد أهل السنة والجماعة أنهم قال يؤمنوا أن الله سبحانه وتعالى خلق النار وأنها موجودة. ما هو الدليل أنها موجودة؟ قال أعدت للكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. موجودة وأهلها الكفار والمنافقين. وهل العذاب في النار عذاب حقيقي؟ نعم حقيقي. هل الكفار أجسادهم تقوى على العذاب نسأل الله السلامة والعافية؟ قال لا. هل يخلدون فيها خلود أبدي؟ قال نعم. والعصاة من الموحدين يعذبون فيها ثم يدخلون الجنة، لا يخلدون فيها خلود أبدي. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: مكان وجود النار، قال: في الأرض السابعة. قال: والدليل قول الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقال الشيخ: إذا سأل سائل وقال: كيف نجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء وكذا رأى النار؟ قال: هذا من أمور الغيب، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. أو قد يركب الإنسان، يقول الشيخ، الطائرة ويرى من الطائرة أسفل منه المدينة مثلا التي أسفل الطائرة، فعلي اعتبار نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. أسماء النار، قال: من أسماء نسأل الله السلامة العافية جهنم ولظى والسعير وسقر والحطمة وغيره. نعم، فتستعيذ بالله من عذاب جهنم أولا. نعم. ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر. وقال: إن قلنا ومن عذاب البرزخ كان أعم، لأنه قد يموت الإنسان ولا يقبر، كأن يحرق أو يدهس أو يكون في بطن حوت مثلا. تستعيذ بالله من عذاب القبر. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يعذبون في قبورهم أو في البرزخ كما قلنا. فالموحد في نعيم، نسأل الله من فضله، والمشرك والمنافق نسأل الله السلامة العافية في عذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، هذا دليل على عذاب القبر، والأدلة كثيرة، بل الكتاب والسنة والإجماع يدل على عذاب القبر. طيب، والعصاة من الموحدين يكون عندهم شيء من العذاب وشيء من النعيم. المهم، لابد أن تؤمن أن هناك فتنة في القبر، وسؤال الملكين على الأصول الثلاثة، وعذاب للموحدين وثواب للموحدين ونعيم، وعذاب للمشركين والمنافقين، وشيء من العذاب وشيء من النعيم بحسب الذنوب، نسأل الله السلامة العافية، للعصاة من الموحدين. نعم. ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة، يقول عندنا فتنة محيا وفتنة ممات. فتنة المحيا تقدمت معنا، إما شبهات أو شهوات، والشهوات إما كبائر أو صغائر، والشبهات بدعة أو شرك، والشرك إما أكبر أو أصغر. فتنة المحيا هذه هي. فتنة الممات، يقول تنقسم إلى قسمين: الفتنة عند الممات والفتنة بعد الممات. الفتنة عند الممات، الشيطان لا يريد من الموحد أن يخرج من الدنيا بالتوحيد، يريد يخرج منه بشيء من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. ولذلك يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله، وهذه الفتنة عند الممات. يبقى معنا الفتنة بعد الممات، وهي سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة. إذن الفتنة، فتنة في الدنيا قلنا تنقسم إلى قسمين: شبهات وشهوات. والفتنة بعد الممات أو عند الممات قسمين: عند الممات لأن الشيطان يريد أن تخرج من الدنيا بشيء من الشرك، وبعد الممات سؤال الملكين. نعم. ومن فتنة المسيح الدجال. من فتنة المسيح الدجال، هل المسيح الدجال حقيقة أم خيال؟ حقيقة. هل هو بشر أم له شيء من خصائص الربوبية؟ بشر. ما هو الدليل أن الدجال بشر؟ ها يا أخوان، من يجاوبني؟ نعم. أولا، أن معتقد أهل السنة والجماعة أن نفسا لن ترى الله حتى تموت، وأنه ما يمكن أحد يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم تكون يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. صحيح، هذا الدليل الأول. الثاني، أن بين عينيه كافر، وقال أنه أعور العينين وإن ربكم ليس بأعور، وقال أنه أيضا دليل على عجزه أنه لا يستطيع دخول مكة ولا المدينة، ولا يستطيع أن يسلط على التميمي عندما يشق نصفين ويعيد كما كان، قال فلا يسلط عليه، وغيره أدلة كثيرة تدل على أن هذا الدجال عبد صحيح مخلوق ليس له شيء من خصائص الربوبية. هو حقيقة؟ قال نعم حقيقة. وما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته من الدجال، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن فتنة الدجال ذكرت مرتين، ذكرت في فتنة المحيا ثم أفردها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وهذا دليل على خطر هذه الفتنة، لأن فتنة عظيمة. وقال يدعي الربوبية وعنده جنة وعنده نار وما ورد في الحديث، وقال يعني هذه فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إذن إخواننا هذه الأمور الأربع مهمة جدا، وقلنا أن بعض السلف كان يأمر من لم يستعيذ بالله من أربع أن يعيد الصلاة. نعم. ثم يتخير من الدعاء ما شاء. مواطن الدعاء في الصلاة في موضعين، الموضع الأول في السجود، والموضع الثاني بعد التشهد وقبل التسليم، هذه مواضع الدعاء في الصلاة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه دعا بعد الصلاة، وهذا فيه رد على من يعني يجعل دعاء راتب بعد الصلوات المفروضة أو النافلة. وقال هذا الذي يعني يرجح به الشيخ بن عثيمين وشيخ الإسلام أن قول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكون قبل التسليم لا بعد التسليم، وكذلك دعاء الاستخارة أيضا يكون بعد التشهد وقبل التسليم. والشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، وبين الأذان والإقامة دعوة مستجابة. فيقول بعض الناس، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول بعض الناس يصلي هذا الركعتين بين الأذان والإقامة ويسرع فيها حتى يتسنى له بعد أن يسلم من الصلاة أن يدعو. يقول هذا من الجهل. الأصل أنه في الركعتين يدعو، في أي موضع؟ قال إما في السجود أو قبل التسليم. فهو كيف يترك يقول موطن إجابة الدعاء ثم يختار موطن ليس فيه دليل على إجابة الدعاء ويدعو فيه؟ فهذا الأصل أنه يتخير الإنسان السجود وقبل التسليم، وبعد التسليم سوف يأتي معنا أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى، وهذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك. هذا مهم جدا هذا الكلام اللي يقول الشيخ، لأن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا كل شيء ومنه الدعاء، فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة. فالأصل أنك تدعو في الصلاة بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قال أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لو تتعب وتبقى الحياة كاملة تبحث عن مثل هذا الدعاء الله أعلم لن تجد. هذا الدعاء أولا فيه توحيد، وفي قال اللهم إنك عفو تحب العفو أيضا توحيد، فاعف عني في ماذا؟ في بدني، في مالي، في أولادي، في الدنيا، في القبر، في الآخرة، يشمل كل خير في الدنيا وفي الآخرة. الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل وكذا وكذا وكذا من فضائل الصديق. قال وهذا دليل أن الصحابة كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الدعاء. وأبو هريرة رضي الله عنه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم كيف يدعو الله سبحانه وتعالى، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، وفيها اعتراف بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب، واعتراف أن المسلم عنده نوع من التفريط وأنه يذنب، وإلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة. نعم، وهذا الأولى. بعض الطلاب مرة جاءني بورقة، قال: هذه الورقة فيها دعاء كان يدعو به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فخذ يعني تعلم دعاء الشيخ بن باز. قلت: الحمد لله نحن في غنى عن هذا، لأن خير الهدى هدى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ولا سيما المأثور من ذلك ومنه. نعم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا دليل أن الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن هذا الدعاء يكون قبل السلام لا بعد السلام، لأنه تقدم معنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا بعد صلاة قط. نعم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقلنا هذا الدعاء هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الصديق رضي الله عنه. نعم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة. وإن ذكر الصلاة الإبراهيمية، سوف يأتي معنا أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة. نعم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. نعم، يكفي هذا. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.